كان يعني كل ما أشوف عيالنا الصغار أستانس أكثر وأشوفهم متحلقين على كلمات في القيم والأخلاق والإنجاز وتحت مظلة الإيمان والتوجيه. لكن في نفس الوقت عيالنا من كثر حماسهم يوقفون، وأخونا الشيخ نبيل ساكين عليه، ودي أشوفه يعني ما يصير. فعيالنا أنتوا قعدوا، ها عافية، شو اسمك أنت؟ شو اسمك أنت؟ إيه أنت سارة؟ عافية سارة، وراك قاعد الشيخ نبيل صح؟ سلمي عليه زين. أيوة ونزلي شوي عافية تمام. شوفوا الحدث هذا الشيخ، نشيدة الأب، دور الأب. كل واحد فينا عنده أب، منا من آبائهم انتقلوا إلى عالم آخر ورحلوا عن الحياة رحمة الله عليهم، ومنهم من هو في نفسه شيء على أبيه، مراضي عن عصبيته، مراضي عن طريقة تعامله. وهؤلاء الذين لم يرضوا، منهم من هو المخطئ، ومنهم من في الأب بعض السمات، أو الوالدين بعض السمات الطبيعية، نرفزة، زعل، بسرعة يسيء الظن. أقول خلنا نتحمل والدينا، إحنا بشر متنوعين، أعمارنا، طبايعنا، بيئاتنا، أحوالنا حتى النفسية الآنية، ظروفنا اللي نمر عليها تأثر فينا. اليوم اللي أنت زعلان فيه غير اليوم اللي أنت راضي فيه، اليوم اللي أنت حققت فيه إنجاز وربحت غير اليوم اللي جاك خبر كدر يومك كله، لا تعرف تاكل ولا تنام ولا تقعد ولا حتى تروح العمل. إحنا بشر، فأقول خلونا نستوعب الوالدين. حادثين، الحادث الأول دور الرعاية. دور الرعاية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موجودة في كل مكان، هذا إنجاز وهو فوز لوزارة الشؤون ولأي دولة أن تكون فيها دور اجتماعية. ولكن هذه الدور الاجتماعية ليست فوز لمن وضع والده هناك، إن كان عندها القدرة، وإن كان الوالد ليس في حالة صحية يحتاج يعني بشروط وضوابط وحالات استثنائية ضخمة جدا. أما أن يأتي في مجتمعاتنا بيت في 14 ابن والله منعم عليهم بفلوس وخير وعندهم أولاد اللي هم أحفاد الحج الشايب، ولا واحد فيهم يتنازل أنه يضف أبوه عنده، أو أن هذا الأب الكريم يتبركون أن كل شهرين يكون عند واحد منهم، هذه مصيبة كبرى. لذلك من الأحداث والحوادث اللي سمعتها أول مرة في عمري وهزتني الأسبوع اللي فات في المحاضرة أو الحفلة الإنشادية اللي كانت مع الشيخ مشاري العفاسي ونبيل، الشيخ نبيل العوضي، عندما قال الشيخ نبيل بأن أحد الأخبار التي قرأها من وثائق التقاضي بأن اثنين رجال في المحكمة في المملكة العربية السعودية في منطقة نسيت رايحين للقضاء يعني محكمين القضاء في أبوهم. ليش؟ لأن الأبو كبير بالسن. هذا يقول الأبو يصير عندي ويبات عندي وأنا أولى فيه وفي بره، والثاني يقول مالك حق، أبوي عندي وغرفته عندي وأنا أولى منك. لا تصوروا متهاوشين ومتخانقين عند من يكون الأبو، وقالوا القضاء هو الحكم. هذا شنو المثل هذا الرهيب؟ شنو المثل المشرف؟ شنو المثل اللي ذكرنا بالآخرين؟ عبد الله بن دينار يقول كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فدخلنا في طريق مكة فالتقاه أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من حماره واستقبل الأعرابي فأركبه حماره وأعطاه التحية، ثم نزع عمامته وألبسها الأعرابي، يعني أعطاه كل شيء. قلت له يا ابن عمر إن هؤلاء الأعراب يرتضون باليسير، هذا مسكين إنسان فقير في البر يرضى أي شيء تعطيه. نزلت نفسك وسلمت عليه وركبت على حمارك، يمكن هدية الحمار، وعطيته يعني السيارة يعني المركب، وعطيته العمامة اللي هي قمة اللب. ليش يبا ليش؟ قال إن أبا هذا، والد هذا البدوي، كان ودا لعمر، كان حبيب وحميم لوالدي عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل بر أبيه أو أهل ود أبيه. خلي أبو حنيفة ربع الوالد، أنت التفت للوالد يا حجي. وأقول لكم قصة أول مرة أقولها، وعلمتها من شهرين، وأنا واحد من الناس الذي يمتلك قدرة في مسك دموعه وأعصابه، لكن لما سمعت القصة هذه تمنيت أن حنا الأربعة يكون معنا الشيخ نبيل العوضي، لأن الشيخ نبيل وغيره من أخواننا القصاص محمد حسين يعقوب أقدر في عرض القصص مني. أنا يمكن جانب الفكري مسيطر علي شوي، كنت طرف في حل إشكال، لكن الطرف هذا خرج من النيابة وراح، لكن جايين نفهم أحد الناس الوجهاء الاجتماعيين في البلد بالمأساة، وحنا جالسين جلسة خاصة. فالشاكي أنا أعرف تفاصيل القصة، وأعرف الرجل المتهم المفترى عليه صاحب الخير صاحب العطاءات والأيادي البيضاء والمعروف وأهل الدين يعني شيء، شلون لفقوا له تهمة؟ شلون في أولاد حرام يلفون المسائل ويتعاونون مع ناس عن طريق الملايين والرشوة من أجل إسقاط إنسان بهذه المرتبة العالية؟ شلون؟ الفاصل اللي عرفته في ذاك الجلسة، في تلك الجلسة، يقول إن الرجل الشاهد الزور طالع فرحان ورايح لصاحبه، خلنا نعتبر صاحبه مثلا اسمه صاد، رايح لصاد قال له ها ايش فيك فرحان اليوم؟ قال اليوم والله دبسنا واحد تدبيسه راح يبط على راسه، ملايين راح يخسر كذا راح. قال شو القصة؟ قال واحد من أهل الخير وعنده تجارة وكذا دبرنا له كذا. قال شو اسمه؟ قال له فلان الفلاني. قال شنو؟ قال له فلان الفلاني. قال له يا فلان لا يكون افتريت عليه ظلم. قال والله تبي الصج ظلم، أنا ضعفت أمام الفلوس وافتريت عليه ظلم. قال تدري منو فلان الفلاني؟ وأنا طبعا أعرف القصة بأسمائها كلهم. قال تدري منو فلان الفلاني؟ قال مع الأسف. قال فلان الفلاني اللي افتريت عليه، شفت أبوك لما طاح بالمرض الشين وبغى يموت في البلد وما لقى أحد يتبرع له، هذا تبرع له ب30,000 وراح عالج على حسابه ورجع، ترى هذا اللي عطاه حق أبوك وهذا اللي سبب. قال من صدقك أنت؟ قال والله العظيم. قال لا تحلف. قال ورب الكعبة. كان ينهار الولد في شيء اسمه أخلاق، أنت أنجزت إجرام، شوف انهار الآن بيروح يصحح مسيرته ويصحح غلطته ويقول. فجلس مع أصحاب الشأن قالوا له خلاص اسحب شهادة الزور. قال ما أقدر أطلع بالشينة وأنظر وظيفيا. قال لا تنظر وظيفيا ولا تنظر بين يدي الله رب العالمين، شهادة الزور تذر الديار بلاقع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اليمين الغموس اللي تغمسك في جهنم. هذا مثل يا جماعة يبين لنا أن حنا لما نتكلم أن في إنجاز، لا الإنجاز داش في القضاء الأخلاقيات، الإنجاز داش في أخلاقيات في القضاء في الاقتصاد في التجارة في المعاملة مع الوالدين في البيع والشراء في علاقاتنا الاجتماعية في شبكة العلاقات الخارجية، كلها داشة يا جماعة. احنا في هالمجلس هذا كل واحد فينا شيء في قلبه حتى لو ما أبداه، خلي يروح ويلطف إن ما استطاع أن يصلح ويقترب أكثر ويرفع يدينه يدعو للوالدين ويتسامح منهم ويتفهمهم ويدز رسل خير من أجل الصلح بدلا من أن يأخذ يعني موقف حاسم. وفي هذا المكان في حملة شنو يا أخ علي، لما كان للشيخ نبيل قاعد يمي صحبتهم جنة عن الوالدين وكان الجمع هالشكل قاعد، وجتنا رسالة قالت أنا وحدة قاعدة في السوق معاكم في شرق مع أمي في طرف السوق وثلاث خواتي قاعدين بالطرف الثاني، وكم سنة؟ يمكن 3 سنوات ما يحاجون بعض ولا يزورون أمي، وجهه كلمة طيبة. فوجه الشيخ نبيل كلمة وألقيت أنا خاطرة وقاموا ولموا بعض بالسوق وسلموا على نفسهم. مو هذا إنجاز حلو يا جماعة؟ خلينا نفكر في الخير وإنجاز الخير دائما، وفق الله الجميع لكل إنجاز خير. طبعا نحث على الإنجاز الإيجابي، وهذا لا شك اللي ذكر الموقف المؤلم إنجاز سلبي، ونحن في خلال هذه الحملة نبي نترجم الشغلات اللي احنا حاطينها كهدف بجانب عملي. فودنا من كل يعني ما شاء الله الحضور أظن أنه يتجاوز 2,000 إلى 3,000 ما شاء الله، لأن في جماهير في الخلف عندهم شاشات التلفزة، في خرائط سميناها خريطة الإنجاز، واحدة موجودة